اتاخد باي انجكشن او باي بنتريشن ما يقدرش يرجع تاني. يبقى كده ايه؟ لا منه احتفظ بالكودس بتاعته ولا منه قادر يريبليكيت. الفيروس بقى لما يبقى دي ان ايه الحاله دي يلاقي طوق النجابه بيبص كده بيدور في الخليه لقى كروموسوم قال لك بس ده طوق النجاه الوحيد ليا. لما احاول اعمل تمثيليه كده يا نبعد يا ايه يا بايظه بايظه بقى خلاص. فدي ان بتاع الفيروس يقرب من الكروموسوم بتاع البكتيريا ويخطب وده بقى او يعكسه يقول له انت دي ان هي جميل انت قاعد لوحدك سنجل ليه في الخليه يا عم رد علينا ما احنا برضه دي ان ايه مش كبير عليك الخليه دي مش ضلمه ما تيجي تهلس وحدتك يعني يا عم رد عليا ده انا اصل خير والله ما تيجي نحط سبته في ايدينا ده دي ان ايه وده دي ان ايه الخليه اول مره تسمع الكلام الحلو ده ولا الكروموسوم قال لك مش هفضل حاجه من وافق على طلبه فقالت له ايه طب كلم بابا راح يديني بتاع الفيروس المهم تمم الاجراءات وقال لها يلا نحط سته في دينا بيطلع انزايم يفتح الدين بتاع الكروموسوم وينسرت نفسه ويقفله ويبقوا كده عملوا انتجريشن يعني الدين بتاع البكتيروفيش اصبح كانه جزء من الدين بتاع البكتيريو بس وبدل ما كان هيكسرها يعيشوا في نبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات كانهم يتجوزوا فعلا. الخليه كل ما تديفايد تطلع اثنين دوتر سيلز كل دوتر سيلز فيها كوبي من الكروموسوم بتحمل كوبي من البكتيروفيش دي ان ايه يبقى كده قدر يعمل بروباجيشن. عشان كده بنقول الفيروس تزامن مع الخليه او قعد معاها عمل انتجريشن يبقى في هذه السايكل بدل ما كان الفيروس هيكسر الخليه لا هيانتجريت الدي ان ايه بتاعته مع الكروموسوم الدي ان ايه ويعيشوا في نبات ونبات ويطلع دي ان البكتيريا كل دوتر سيلز عندها كوبي من الكروموسوم وكوبي من البكتيروفيش دي ان ايه. طب البكتيروفيش دي ان ايه اللي هيبقى انتجريتد مع البكتيريا الكروموسوم هنسميه ايه؟ هنسميه بروفيش وده تعريف في الامتحان عرف يعني ايه بروفيش. ات از ذا فاش دي ان ايه ويتش از انتجريتد وذ ذا بكتيريا الكروموسوم. طب البكتيريا اللي جواها البكتيروفيش دي ان هي عامل انتجريشن هنسميها ايه؟ ده تعريف اخر في الامتحان هنسميها لايزوجينيك بكتيريا. ليه لايزوجينيك بكتيريا؟ عشان جواها بكتيروفيش. برضه لو رجعت للرسمه اللي فاتت هي ليها رسمه بس لو رجعت للرسمه اللي فاتت البكتيروفيش ده وهو عامل انتجريشن ممكن تجيله ذاكره الريبليكيشن يوم يقول لها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ويفك الدي ان ايه منه من الكروموسوم ويكمل في اللايف سايكل. يبقى طول ما الخليه عامله انتجريشن ما عفاش دي ان ايه صحيح ما حصلهاش لايسنس دلوقتي بس عرضه لللايسنس في اي وقت يعني عايشه على كف عفريت. نقوم نسميها لايزوجينيك بكتيريا يعني البكتيريا اللي بتحمل بروفيش عامل انتجريشن مع الكروموسوم بتاعها ده معنى كلمة لايزوجينيك بكتيريا. البكتيريا اللي الكروموسوم بتاعها ينتجريت مع فاش دي ان ايه بيحصل لها ايه زي ما شبهنا كده كانه جواز. لما بنت تتجوز اصبحت مدام المدام ممنوع تتجوز على جوزها صح؟ يبقى البكتيريا اللي دخل جواها بكتيروفيش دي ان ايه وعمل انتجريشن تصبح ريسيستنت او اميون تو انفكشن ويز اذر بكتيروفيش يعني ممنوع انها تتجوز عليه ما يخشهاش بكتيروفيش تاني خلاص. ده نمره واحد. ونمره اثنين البنت بيبقى ليها صفات معينه لما تتجوز بيضاف اليها صفات جوزها فالبكتيريا اللي كان ليها صفات لما دخلها بكتيروفيش دي ان ايه اتغيرت صفاتها واصبحت بتحمل صفه جديده ودي ظاهره بنسميها لايزوجينيك كونفرجن او فاش كونفرجن يعني اكويزيشن اوف نيو بروبرتيز او كاركترز لبكتيريا السيل انفكتد بالتمبر البكتيروفيش او اللي هو اللايزوجينيك بكتيروفيش. البروفيش اللي اتحط مع الكروموسوم بيدي الصفات اللي عليه للبكتيريا فالبكتيريا بيبقى عندها الصفات بتاعتها مضاف اليها صفات من البكتيروفيش. لو خدنا مثال عشان تفهم القصه دي البكتيريا اللي اسمها كوريني بكتيريا بكتيريا. دي بكتيريا في النص كان عندها الكروموسوم بتاعها اهو، وما كانتش بتبروديوس توكسين، يعني ما كانش التوكسين برودكشن احدى صفاتها. لما دخل بكتيريوفيج دي ان ايه وعمل انتجريشن مع الكروموسوم، اتضح ان البروفيج دوت عليه جين، الجين ده بيخلي البكتيريا تبروديوس توكسين. اذا التوكسين برودكشن في حاله الميكروب اللي اسمه ديبتيريا اللي بيعمل مرض الديبتيريا، التوكسين برودكشن نتيجه للكروموسوم بتاع البكتيريا ولا نتيجه للبكتيريوفيج دي ان ايه؟ نتيجه البكتيريوفيج دي ان ايه؟ طب لو شلنا البروفيج من جوه البكتيريا تفضل تبروديوس توكسين ولا تبطل تبروديوس توكسين؟ هتبطل تبروديوس التوكسين. يبقى الصفه دي بنسميها لايزوجينيك كونفرجن، يعني تحول او تحول البكتيريا عن طريق بكتيريوفيج دي ان ايه اكتسبته من هذا البكتيريوفيج اللي هنسميه تمبريت، يعني متزامن او معتدل اثناء ما البكتيريوفيج كان بيعمل التمبريت سايكل او اللايزوجينيك سايكل. يبقى عرفتوا ليه السايكل الثانيه هنسميها تمبريت؟ عشان الفيروس بدل ما يكسر الخليه بيتزامن مع الخليه او بيقعد ينتجريت مع الكروموسوم ويخليها اميون او ريزيستنت تو انفكشن وتعرضها لبكتيريوفيج ويعطيها صفة جديدة اسمها لايزوجينيك كونفرجن. لو سألتكم إذا شبهنا الكلام ده بالجواز يبقى إيه مصير أي جواز في الدنيا بشكل عام؟ نمرة واحد، ممكن يعيشوا في نبات ونبات؟ نعم. طب ويخلفوا صبيان وبنات إزاي؟ كل ما البكتيريا تديفايد هتدي اثنين دوتر سيلز، كل واحدة جواها كوبي من الكروموسوم وكوبي من البكتيريوفيج دي ان ايه اللي هو اسمه بروفيج. يعني مصير البروفيج ايه؟ ده سؤال امتحان. ايه هو الاوتكم بتاع البكتيريوفيج دي ان ايه؟ الاوتكم اوف ذا تمبريت سايكل او الاوتكم اوف ذا بكتيريوفيج دي ان ايه؟ انه بيباص انتو دوتر سيلز، يعني بيريبليكيت مع الخليه. ما هو عمل كده عشان كده، عشان يحافظ على نفسه، عشان يحافظ على نوعه، حط الدي ان ايه بتاعه مع الكروموسوم. فالبكتيريا وهي بتريبليكيت كانها بتعمل له ريبليكيشن معاها. طيب ده احد يعني ده مصير من احدى المصائر بتاعت الجواز. طيب مصير اخر بقى بقول لكم، ممكن قوي بعد ما قعد فتره متزامن كانه اتمكن لحد ما اتمكن، يعني ايه؟ الجين بتاع الريبليكيشن فات، حصل له دي ريبريشن، فيقوم يتلكك لها. لا بقول لك ايه يا بنت الناس، ده انا كنت عايش حر نفسي وكل يوم مع بكتيريا يا شكل، انا ايه اللي رابطني؟ ها؟ ايه اللي رماني الراديه المنيره دي؟ بصي عشان خاطر لا تغلط فيك ولا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. حرام عليك البيت هيتخرب؟ لا يتخرب، مش مسؤولين. البروفيج هيديتاتش يفك نفسه. طب وبعدين؟ ما هو تذكر بقى ذاكره الايه؟ اللايسنس. يقوم يعمل كان الفتره اللي فاتت دي كانت اكليبس. فا بقى خلاص يقوم يدخلها الى اللايف سايكل ويعمل لها لايف. يبقى ده المصير الثاني. حصل انفصال بس بالمعروف. البيت اتخرب صحيح، بس خرجوا بالذوق وبالادب وبالمعروف. في مصير ثالث بقى والعياذ بالله. بيقول لها انا ايه اللي رمي الراجل من العيله دي؟ غلطت فيه بقى. قالت له انا اللي شكيت النيله، جاتك مش عارف ايه وجاتك ايه وغلطت فيه. زعل. فهو بيديتاتش قال لك والله لو جه حبها، راح واخد حته من الكروموسوم بتاعها وهو بيديتاتش جار عليها سرق الذهب. وبعدين البيت هيتخرب اه بس اتخرب بقى بمشاكل، ها؟ وقلة ادب وسرق حته من الكروموسوم بتاعها. بعدين يقول لك بقى ما يوجعش قلبها غير اتجوز عليه. لما يروح ينفكت انظر بكتيريا السيل هيعمل ايه؟ هيقول لها بص الذهب اللي انا جايبه لك اللي هو واخده من الاولانيه. يبقى دي برضه وسيله ترانسدكشن صح؟ بس المره دي سموها سبيشالايز ترانسدكشن، لانه هو بيديتاتش هياخد الحته الادجيسنت. فلو اتكررت العمليه 100 مره في كل مره هيسرق الذهب مش هيسرق الشباشب صح؟ عشان كده تتسمى سبيشالايز ترانسدكشن. وبناء عليه يبقى في نوعين للترانسدكشن، الجنرالايز يبقى البكتيريوفيش جاي لي من لايت اكسايتد، لكن السبيشالايز ترانسدكشن بيبقى البكتيريوفيج جاي من التمبريت سايكل. الجنرالايزد البكتيريوفيج بياخد معاه اني بيس اوف ذا بكتيريا دي ان ايه، لكن السبيشالايزد ترانسدكشن بياخد الجزء الادجيسنت. والمزيد عن الترانسدكشن هناخده في شابتر 6 ان شاء الله وعليكم خير. يبقى ده المصير او الاوتكم بتاع التمبريت سايكل او ما تعرف باللايزوجينيك سايكل. ليه سميناها تمبريت؟ وليه الفيروس اسمه تمبريت؟ عشان ما هواش لايزك، ما دخلش يكسر الدنيا، دخل قعد وتزامن عمل انتجريشن. وليه اسمها الايزوجينيك؟ عشان الحته دي، عشان المصير دوت، عشان البكتيريا طول ما جواها البروفيش فهي عرضه لللايزس في اي وقت في حياتها. ولو عمل لايزس يا اما يعمل لايزس بالمعروف، يا اما هو بيعمل لايزس يكون سرح حته منها ويعمل ما يعرف بالسبيشاليز ترانسدكشن. حد منكم الحصه اللي فاتت امبارح وانا بقول جنرالايز ترانسدكشن سالني سؤال جميل جدا في اخر الحصه، قال لي ايه؟ قال لي لو البكتيروفيش من اللايزك سايكل اخذ حته من البكتيريا وهو بينفكت بكتيريا ثانيه هيديها الدي ان ايه اللي اخده من البكتيريا الاولانيه. ايه الفايده ما دام هو لايزك؟ ما هو في الاخر هيعمل لها لايزك. فقلت له هجاوب لك السؤال ده بكره. اجابه السؤال دوت ان نفس البكتيروفيش اللايزك ممكن تعدي على المراحل يبقى شبه، لان الموضوع جين ريجيليشن. البكتيروفيش اللي كان لايزك النهارده بقول لكم حر نفسه كل يوم مع بكتيريا شكل، ممكن يخش بكتيريا يلاقي نفسه خلاص مش عارف يريبليكيت يقوم ينتجريت. فلو كان واخد حته جنرالايز وهو ناوي بقى ينتجريت هينقلها يقوم يعمل جين ترانسفير، هيبان على الخلايا الجديده انها هتغير صفاتها. الحاجه الثانيه، البكتيروفيش اللي عمل انتجريشن دوت، طب ما هو لما ينتج يعني كان التبديله اللي بتبروديوس توكسين انتهت من الدنيا. الاجابه لا، لان المصير الاولاني لما البكتيريا تخشها بكتيروفيج وتقعد تريبليكيت وتدي دوتر سيلز، امبارح قلنا جنريشن تايم بتاع البكتيريا بيجي ربع ساعه صح؟ فالبكتيريا دي اول ما دخلها البروفيج وبدات تتكاثر بقت مليون او بليون صح؟ من المليونز اللي جواهم الصفه الجديده واحده هي اللي حصلها ديتاشمنت، 10 حصل جواهم ديتاشمنت. فالجيل اللي اتكون اللي هو التبديله اللي بتبروديوس توكسين اصبحت بكتيريا موجوده بينا. صحيح كل يوم يحصل ديتاشمنت شويه، بس ما هم اللي ما حصلهمش ديتاشمنت عمالين يريبليكيت. معدل الريبليكيشن اكثر من معدل الديتاشمنت. يعني التبديله اللي بتطلع توكسين ما زالت عايشه بينا، موجوده بينا. وانت حصلها المشكله دي بقت بكتيريا جديده موجوده بينا. من سنتين ثلاثه جبنا في امتحان نص السنه ديفاين اند جيف وان اكزامبل. فمن ضمن الديفينيشنز اللي اتطلبت مثلا لايزوجينيك كونفرجن، المثال هنا هيبقى البكتيريا اللي اسمها الدفتيريا، هي دي اللي حصل لها لايزوجينيك كونفرجن. اخر حاجه في هذا الشابتر ده ترانسكربشن هنتكلم عنه شابتر 6 ان شاء الله. الابلكيشنز او البراكتيكال يوزز اوف بكتيريوفيش، ممكن استخدام البكتيريوفيش از اكلونينج فيكتور. لما عرفت اللعبه دي ان البكتيريوفيش ممكن وهو بيديتاتش ياخد حته من البكتيريا الكروموسوم وينقلها، قلنا طب ما تيجي احنا نعمل الكلام ده عندنا في تجارب الجينيتك انجينيرنج. ممكن اجيب بكتيريوفيش واحط بالهيد بتاعته بيزز اوف دي ان ايه واخلي البكتيريوفيش يدخلها لي جوه بكتيريا السيل كانه بيحقنها، اللي هي تجارب الجينيتك انجينيرنج اللي هناخدها في شابتر 7 ان شاء الله. البكتيروفيش ممكن استخدمه كاليمنت في تجارب الجينيتكس وتجارب البيولوجي. البكتيروفيش ممكن، ودي اهم حاجه في تطبيقات البكتيروفيش في الانفكشن كنترول بتاع المستشفيات، ممكن استخدم البكتيروفيش فيما يعرف بالفاش تايمنج. ممكن اسالك سؤال، عارف ليه البكتيروفيش كان بي يوز ان فاش تايمنج؟ هو تايمنج الايه؟ يعني ايه تايمنج؟ تايمنج يعني اعرف النوع، تعرف نوع مين؟ اعرف نوع البكتيريا. ليه ممكن استخدم البكتيروفيش؟ عشان يدل على البكتيريا. لان العمليه سبيسيفيك، مش اي بكتيروفيش بينفكت اي بكتيريا. فلان ديفرنت بكتيريا بيديفرنت ان ذير سنسيتيفيتي تو ديفرنت بكتيروفيش، ممكن استخدم البكتيروفيش في التعرف على البكتيريا. ودي مش بنعملها عمال على بطال، دي بنعملها عشان نعمل انفكشن كنترول اللي هو التحكم في موضوع عدوى المستشفيات. ازاي؟ احكي لك قصه من اتنين سراع قوي. لو ان في عنبر الجراحه بس، جراحين عندنا ما شاء الله ايديهم تتلف حريق بدون مجامله او مبالغه. ايه زي الفل بتعمل عمليات ناجحه جدا على اختلاف انواع العمليات. لكن المأساه في كل دول العالم مساله التمريض والانفايرمنت. حصل بعد ما حصل عملنا 20 عمليه جراحيه اللي زايده واللي بواسير واللي مستكتومي واللي واللي واللي على اختلاف السايت، حصل انفكشن لجميع الجروح. فلا يهمني اعرف نمره واحد هل هو نفس الاورجانيزم؟ لانه لو اورجانيزم واحد عمل انفكشن في الديفرنت سايت هيبقى عندي مصدر للاورجانيزم ده في المستشفى احاول اتخلص منه. فخدنا سامبلز من المرضى طلع اورجانيزم اسمه ستافيلوكوكس اوريوس، البكتيريا العنقوديه الذهبيه. ده اورجانيزم بيعمل تلوث في الجروح كتير قوي في المستشفيات. طيب عايز اعرف هل هو نفس الاورجانيزم ولا لا؟ تقول لي اه مش انت قلت ستافيلوكوكس اوريوس؟ ما اصل ستافيلوكوكس اوريوس عنده ديفرنت سترين. زي ما انا كده اقول لكم انتوا طلبه سنه ثالثه، هو معنى ان انا قلت ان كنتوا سنه ثالثه يعني كنتوا شخص واحد؟ او كده كاني بقول انتوا ستاف كوريوس، فالستاف كوريوس فيه ديفرنت سترين. فبلاقي سترين سنسيف للفاش نمره واحد، سترين سنسيف للفاش نمره اربعه ونمره ثمانيه، سترين سنسيف للفاش نمره 15 ونمره 80. اقوم اشوف السترين اللي عند المرضى سنسيف لاني فاش؟ ادي اون وان هاند لقيته ذا سيم اورجانيزم، يبقى هو اورجانيزم واحد اللي عمل انفكشن للمرضى كلهم. حلو؟ اروح ادور على السورس بقى، اجيب الدكاتره والممرضات والانفايرمنت بتاعت المستشفى، الهواء والحيطان والارضيات، ونعمل سامبلنج. اخد سامبل وازرعها. لو طلع ثلاثه اربعه من العاملين في المستشفى عندهم ستاف اوريوس يبقوا دول متهمين، صح؟ لكن مين الجاني؟ مين اللي وصل الاورجانيزم للناس ديت؟ اللي يطلع عنده ستاف اوريوس عندها نفس الفاش كان فينجر برينتنج، عندها نفس الفاست سنسيتي زي اللي لقيته عند المرضى، يبقى هو ده اللي وصلهم للمرضى. طبعا مش بنسجله. ها؟ هيتعالج او يلبس ماسك اذا كان الاورجانيزم موجود في النوز، او يبقى يلبس جلافز ما يلعبش الجلافز اثناء ما بيشتغل. يعني اذا هنواجه عشان نعمل انفكشن كنترول. نفس القصه في المطاعم. مجموعه من الناس دخلوا، طبعا انتوا طلبه عيني غلابه طول النهار بره البيت فبتاكلوا في الشارع. في اول الشهر في المرحله اللي هي الاكسبوننشال اللوك فيز بتاعت المصروف بتاعكم بتدوها ايه لحوم وبرجر وكلام من ده. في الديكلاين فيز بقى في اخر الجروس كيرف بتاعت المصروف بتبقى كشري. مجموعه دخلوا ياكلوا كشري، خرجوا اليوم اللي يليه ما جوش المحاضره. بنسال عليهم، طلع اللي عنده دايريا واللي عنده فوميتنج واللي في المستشفى واللي الله يرحمه واللي مش هيكمل وكده. ايه بقى القصه؟ جالهم فود بويزنج. يبقى نفس القصه، باخد سامبلز منهم واشوف ايه الاورجانيزم اللي عملهم الفود بويزن. وبرضه الستاف اوريوس واحد من البكتيريا اللي بتعمل فود بويزن. اروح رايح للمطعم بقى واخد عينات من العاملين ومن الاكل نفسه الفود ريمنت واشوف يا ترى في ستاف اوريوس ولا لا، ومن نفس النوع الفاش تايم هو ولا لا. اقوم بالشكل ده بستخدم الفاش تايمنج. بص الجمله المهمه دي، تو تريس ذا سورس اوف انفكشن عشان اقتدي اثر العدوى حصلت منين، كنوع من الانفكشن كنترول سواء في المستشفيات في البوست اوبريتيف ووند انفكشن او في المطاعم في الفود بويزنينج اللي هي اشهر اورجانيزم بيعمل الحالتين دول هو الستاف اوريوس. مفهومه واضحه؟ هتعملوها في العمل يبقى هتفهموها. يعني بعمل سباش دايفنج ازاي؟ بجيب الاورجانيزم وافرده على سطح طبق واقسم مربعات على طبق، وفي كل مربع احط نوع بكتيريوفيج واشوف الاورجانيزم دوت سنسيف لاني بكتيريوفيج وبيريزيست لاني بكتيريوفيج. يعني مين البكتيريوفيج اللي بيعرف يخش جوه الاورجانيزم ويعمله لايسس ومين اللي ما بيعرفش؟ او ما اعرف الفاش تايب كان البصمه بتاعت الاورجانيزم، واشوف بقى اورجانيزم مشابه عند شخص ما يبقى هو ده السبب في العدوى اللي حصلت دي. ده كان شابتر 4. هنروح للشابتر 5 وعنوانه بكتيريا جينيتكس. Thank you. definition? Theoretics is the science which defines and analyzes heredity. العلم اللي مسؤول عن موضوع التورين الوراثة يعني. واليونت اوف هيريديتي از ذا جين. ولعرف الجين على انه السيجنال او براكت او بيس اوف دي ان ايه ذات كارز ذا انفورميشن فور ا سيرتن فيسيولوجيك اور بايوكيميكال او بايولوجيكال بروبرتي. يعني سيجمنت من الدي ان ايه لما تشتغل تبقى مسؤوله او بتحمل شفره سيرتن بايوكيميكال بروبرتي او فيسيولوجيكال بروبرتي. ده معنى جين. ده كلام قديم خدوه في دراسات اخرى. لكن تعالى الكلام الجديد بتاعنا عايزين نعرف يعني ايه ذا بكتيريا جينوم. ذا بكتيريا جينوم is the total set of genes present inside a bacterial cell. يعني على سبيل المثال البكتيريا اللي احنا رسمينها دي جواها الجينوم بتاعها عبارة عن الكروموسوم والبروفيج الاثنين مع بعض. امال البكتيريا دي الجينوم بتاعها عبارة عن الكروموسوم بس. طب والبكتيريا دي الكروموسوم وبلازما. والبكتيريا دي الكروموسوم وترانسبوزابل جينيتك اليمنت. لاحظتوا في الاربع بكتيريات ان الكروموسوم عامل مشترك صح؟ اذا الجينوم بتاع البكتيريا اساسا لازم يبقى يحتوي على الكروموسوم بلس ماينس بقى بالاضافه لاحتمال اديشنال جين. الكروموسوم ليه اساسي؟ ليه لازم الكروموسوم يبقى بارت اوف ذا جينوم؟ ليه؟ لانه اتكارز ذا جينيتك انفورميشن اسينشال فور ايه؟ مش اسينشال فور اي حاجه، اسينشال فور جروث فور ريبليكيشن اند فور سرفايفل. فالكروموسوم اون وان هاند لازم يبقى موجود بالاضافه لاديشنال جينز ممكن تبقى موجودة او لا. يعني دي بكتيريا عايشة 24 ايراد بكروموسوم بس، اهلا وسهلا. ممكن بكتيريا بالاضافة لكروموسوم يبقى عندها بلازمت او ترانسبوزابل جينيتك اليمنت او يكون عندها بروفيج اللي لسه متكلمين عنه من شوية او عندها مجموعة من دول. يعني ممكن تلاقي بكتيريا عندها كروموسوم وبلازمت وبروفيج وترانسبوزابل جينيتك اليمنت، ممكن يكون عندها كل حاجة. كأن ده الاندكس او الفهرس بتاع الشابتر. وفيما تبقى من الشابتر هنتكلم على البكتيريا الجينوم. فهنبدا بالحاجه الاسينشال اللي هي الكروموسوم. ولما نيجي نعرف البكتيريا الكروموسوم بنبدا دائما زي ما خدنا في الانترودكشن نذكر الناس بان البكتيريا بروكاريوتيك اورجانيزم. ومعنى انها بروكاريوتيك يعني ما عندهاش ترون يوكيوس وانما عندها سنجل كروموسوم. ماله؟ سيفلر معمول من ايه؟ دبل ستراندد دي ان ايه مولكيول. قلنا عامل طوله 1 ملم لو تفتكروا. وعشان كبير كده لازم يبقى متكرمش كده عامل سوبر كويل. وبيمسك في ات 1.1 من الديزوسومز وده بيسبورت الريبليكيشن او الدوبليكيشن اوف ذا كروموسوم قبل ما يحصل سيل ديفيجن. الكلام اللي قلناه امبارح. وفيما يتعلق بالتركيب الكيميكال فهتلاقوا كتوب في الدنيا عشان كده بنقوله بسرعه. اي دي ان ايه بيبقى دبل هيليكس وكل ستراند بيبقى فيه تو ستراند. كل ستراند اللي هو بالازرق ده بيبقى معمول من باك بون من الترنيتنج يونت اوف فوسفيت اند شوجر. يعني يونت كده فوسفيت اللي مكتوب عليها بي فوق ازرق فاتح والازرق الغامق دي اللي هو الديوكسيرايبوز. يبقى شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت الترنيتنج يونت ده عامل لي الباك بون بتاع الدي ان ايه. يبقى اتاتش تو ذا شوجر اند ايمرجنج ان وورز ماسك في الشوجر اللي هو الازرق ده وباصص ناحيه الداخل انيتروجينوس بيس. والنيتروجينوس بيس في حاله الدي ان ايه مي بي ادينين او جوانين او سيتوزين او ثيمين. طيب عند هذا الحد التو ستراتي هيبقوا ماسكين مع بعض ازاي؟ هيبقوا ماسكين مع بعض عن طريق الصهيرة اللي اسمها البيز بيرنج. يعني ايه بيز بيرنج؟ يعني عندي كل تو بيزز كل تو بيرز من البيزز بيقدروا الصينيين والسيدوسين يقدر يمسك مع الجوانين بهايدروجين بوند. فعشان كده التو ستراند بيبقوا هيلد توجذر بهايدروجين بوند معموله بين كل تو بيس بير، الادينين مع الصينيين والسيدوسين مع الجوانين. كل سلمه من دول اسمها البيس بير تعتبر وحده في قياس الطول بتاع الدي ان ايه، ولانها وحده صغيره عملنا لها وحده اكبر الكيلو بيس بير، والكيلو بيس بير يبقى 1000 بيس بير. وعشان نرجع للبكتيريا الجينوم مره ثانيه، الكروموسوم بتاع البكتيريا الافريج بتاعه بيبقى طوله قد ايه؟ 4 مليون الى 5 مليون بيس بير، اقسم على 1000 ده من 4000 الى 5000 كيلو بير. ده الطول بتاع الافريج كروموسوم بتاع الاي كولاي على سبيل المثال. فيما يتعلق بالبكتيريا ريبليكيشن، البكتيريا بتديفايد باي سيمي كونسيرفيف ميثود. يعني ايه؟ يعني كان عندي دي ان ايه اهو دبل ستراند، ساعه ما يجي يحصل دوبليكيشن التو ستراند هيسيبريت، وبعدين اتش ستراند هياكت از اتمبل تو سينثسايز ا كومبلمنتري ستراند، ويطلع في النهايه تو ايدنتيكال كوبيز اوف ذا اوريجينال كروموسوم. بس كل كوبي فيهم محتفظه بفرده من القديم نفس اللون اهو، مكونه فرده جديده، صح؟ عشان كده يسموا الطريقه دي سيمي كونسرفتيف ميثود. كلمه كونسرفتيف يعني محافظ، فلو انا حافظت على التو ستراند هيبقى اسمي محافظ، لكن لما حافظ على فرده واحده يعني انا نصف محافظ. فالطريقه دي بتسمى سيمي كونسرفتيف ميثود، يعني كل مولكيول جديد من الكروموسومز الجديده بيحتوي على ستراند من القديم وستراند جديد، عشان كده يسموها سيمي كونسرفتيف ميثود. اما فيما يتعلق بالوظيفه الاخرى للكروموسوم وهي الجين اكسبريشن او ما يعرف بالبروتين سنتس، فهي لا تختلف عنها في البني ادمين او في الهاير اورجانيزم. يعني الجين اكسبريشن بتتم بالخطوتين المعروفتين، الخطوه الاولى تكوين ميسنجر ار ان ايه يعني ترانسكريبشن، والخطوه الثانيه ترانسليشن اوف ذا ميسنجر ار ان ايه. كلام عادي جدا خدتوه قبل كده، احنا عارفين ان دايما الجينيتكس بتعمل لكم مشكله وفرجيعه ما اعرفش ليه، فعشان كده قدمناها لكم بشكل سمبليفايد. وصف الكروموسوم سنجل سيركلر دبل ستراند دي ان ايه طوله 1 ملم سوبر كويل ماسك في ميزوزوم، يحصل له دوبليكيشن قبل الايه؟ الريبليكيشن. الدوبليكيشن يحصل ازاي؟ بالسيمي كونسرفتيف ميثود. التركيب في اضيق الحدود باك بون من شوجر وفوسفيت، وماسك في الشوجر وباصص للداخل نيتروجينس بيز، والتو ستراندز ماسكين في بعض بهيدروجين بوند بتوين ايش بيز بير. الادينين بيعمل بيز بيرنج مع الصينيين، والسيتوزين بيعمل بيز بيرنج مع الجوانين. منتهى البساطه مش عايزين تعقيد، ما تخافش من الجينات. اوكي؟ امشي يا جينات. هنروح لتاني حاجه ممكن اقابلها في الجينوم داخل البكتيريا اسمها البلازما. هرسم لك رسمه واطلب منك تقول لي سبع صفات البلازما زي اخويا الملاحظه بتاعت نيكي بتاع زمان اهو. ايه رايك؟ ما كنتوش من هواة مجلات نيكي والجيب والحاجات دي؟ بلاش. ده الكروموسوم، ده البلازما اهو. قول لي سبع صفات البلازما في واقع الرسمه دي. البلازما يعتبر واحد اكسترا كروموسوم، يعني خارج الكروموسوم اهو، بره الكروموسوم. ادي كلمه باعتباره برضه استاذ جينوم يبقى دي ان ايه. وطالما دي ان ايه يبقى دبل ستراند، يبقى اكسترا كروموسوم. حتى انا رسم لك فرقتين جوا بعض اهو. اكسترا كروموسوم دبل ستراند دي ان ايه مولكيول. رسمينه مدور يبقى سيركلر، ادي وصف اخر اهو. رسمه اصغر من الكروموسوم، يبقى سمولر ان سايز ذان ذا بكتيريا الكروموسوم. اذا كنت من شويه قلت لك الكروموسوم يتراوح من 4000 الى 5000 كيلو بيز بير. اكبر بلازمن طوله بيصل الى 100 كيلو بيز بير. طبعا ممكن يبقى اقل من كده كتير، ده ممكن البلازمن يبدا ب 2 3 4 كيلو بيز بس. لكن لو انا ضربت لك الاكبر يبقى نسبة البلازمت بالنسبة للكروموسوم قد ايه؟ لو اتم شلت الصفرين مع الصفرين من هنا او هنا يبقى البلازما دي الكروموسوم يعتبر 1:40 او 1:50 ده اكبر البلازما. يعني الكروموسوم بيبقى اكبر من البلازما 40 مره او 50 مره. نرجع للصفات بتاعت البلازما. كوني رسمت اكتر من كوبي من نفس البلازما يبقى ده معناه ايه؟ ان البلازما كان ريبليكيت اوتونوماسلي او اندبندنت، يعني مش مستني لما الكروموسوم يريبليكيت، بيريبليكيت من تلقاء نفسه. عشان كده مور ذان وان كوبي اوف ذا سيم بلازما مي بي بريزنت انسايد ذا سيل. اكتر من كوبي زي ما انت شايف اهو. ده مش بس كده، ده according to the copy number. البلازمات بيسموها اسم من اتنين، يا اما ريلاكسد بلازمات يا اما سترينجنت بلازمات. اهو البلازمات كوبي نمبر، ان ممكن الاقي مور ذان وان كوبي اوف ذا سيم بلازمات انسايد ذا سيم سيل. واكوردنج للكوبي نمبر بنقسم الى ريلاكسد بلازمات وسترينجنت بلازمات. في امتحان من السنوات اللي فاتت قبل اللي فاتت او اللي قبليها قلنا قارن، سؤال كومبير، كومبير بين ريلاكسد بلازمات وبين الاسترينجنت بلازمات. ريلاكسد يعني براحته صح، بل براحته دوت يعني بلازمات لا يعتمد على الخليه، لا يعتمد، مش محتاج بروتينز من الخليه، بيربليكيت من تلقاء نفسه عمال على بطال. بتلاقيه يصل لارج كوبي نمبر، يعني ممكن يصل 30 الى 50 كوبي في الخليه الواحده. طبعا لما بقول لك ان الكروموسوم قد البلازمات 50 مره، فعشان البلازمات يبقى في منه 50 كوبي، يبقى اكيد مش ده البلازمات اللي طوله 100، والا بقى قد الكروموسوم يبقى صعب الخليه يبقى فيها الكميه دي كلها، صح؟ اكيد هيبقى سمولر ان سايز. نعم، البلازمات اللي هو اسمه ريلاكسد بيبقى سمول ان سايز، فعنده لارج كوبي نمبر تصل الى 30 كوبي الى 50 كوبي، وبيريبليكيت عمال على بطال لانه مش محتاج حاجه من الخليه، لا يعتمد على البروتين سينس بتاع الخليه. لكن كلمه استرينجنت يعني محدود، محدود يعني ريستريكتد، يعني مستني بروتين معين الخليه تصنعه له. فهتلاقيه عنده فيو كوبي نمبرز عشان قاعد تحت رحمه الخليه برضه، فيصل من 1 لـ5 كوبيز في الخليه الواحده، وده اللي براحته لو عايز يبقى كبير، فهتلاقيه يوجوالي لارج ان سايز. يبقى في كام فرق بين نوعين البلازمات دول؟ 3 فروق، الكوبي نمبر والسايز واحتياجه للسيل بروتين. دول 3 فروق. على فكره احنا كده قلنا صفات كتير للبلازمات، نلخصها بسرعه عشان نقول اخر صفه. البلازمات اكسترا كروموسومال سيركلر دبل ستراندد دي ان ايه سمولر ان سايز ذان ذا بكتيريا الكروموسوم مير كان ريبليكيت اوتونوماس، وبناء عليه يبقى مور ذان وان كوبي مي بي بريزنت ان سايز ذا سيم سيل، صح؟ عند هذا الحد ممكن حد يجيب ويسال يقول انت ليه قلت على الدوائر الصغيره دي بلازما؟ ليه ما قلتش عليها كروموسوم؟ اقول له يعني انت شايف انها تشبه الكروموسوم؟ دي نعم، اذا كان ده دبل ستراندد دي ان ايه فدول دبل ستراندد دي ان ايه، وده سيركلر وده سيركلر، وده بيحمل جينز وده بيحمل جينز، وده بيريبليكيت وده بيريبليكيت. ايه كلهم ده اصغر؟ مش مشكله، ما هو الكروموسوم بتاعت البني ادم زي ما قلت لكم قبل كده 23 بيرز مش كلهم نفس السايز، فالحجم ما يخليش تقول على ده كروموسوم وده بلازما. اقول له لا، ده في فرق اساسي اللي خلى ده يبقى كروموسوم ودول يبقوا بلازما. ايه هو الفرق الاساسي ده؟ ان الكروموسوم بيحمل جينز اسينشال فور جروث ريبليكيشن اند سرفايفل، لكن البلازمنت بتحمل اديشنال جين. ولو اديك مثال، البلازمنت ممكن يخلي الخليه تبروديوس توكسين. قلت لكم المثال ده قبل كده، وقلت لكم زي البني ادمين لما اقول لك البني ادم ده مفتري، الخليه لما بتبروديوس توكسين تبقى مفتريه بتعمل ديزيز، لكن لو بطلت تبروديوس توكسين مش هتموت، صح؟ البني ادم جبار ومفتري، لكن لو بطل الكلى مش هيموت. هكذا البلازما ممكن تعطي البكتيريا صفه اضافيه. الدليل على ذلك الجمله اللي مكتوبه قدامكم دلوقتي دي، بلازمات ار ديسبنسبل. يعني ايه ديسبنسبل؟ يعني يمكن الاستغناء عنها. جميل لو في بكتيريا جواها بلازمت واحد اهو وجي عليها الدور في الديفيجن، مش لازم تدوبليكيت البلازمت. عملت دوبليكيشن الكروموسوم وانقسمت بقت تو دوتر سيل، واحده جواها كوبي من البلازمت والثانيه ما جواهاش. حصل دوت لقينا اثناء السيل ديفيجن ممكن البلازمت يبقى لوست لوحده من تلقائيا سبونتينيس. طب الدوتر سيل اللي طلعت ما جواهاش بلازمت عاشت وقدرت تعمل جروث وريبليكيشن ولا لا؟ قدرت تعيش وتريبليكيت وتجرو كل حاجه. اذا ده احد الدلائل على ان البلازما ديسبنسبل، يعني ممكن الخليه تعيش من غيره. والدليل الثاني ان ممكن اعمل حاجه اسمها بلازما كيورنج. كلمه كيورنج جايه من الفيرب كيور يعني يشفى او يخف، ودي يعني مع شديد التواضع العبد الله كان من اول الناس اللي عملوا التجربه دي في امريكا. كنت بحب اشوف الصفه ولينا ابحاث منشوره بالكلام ده، كنت بحب اشوف الصفه دي اساسيه ولا فرعيه. ناجي الحمد لله. على كروموسوم ولا بلازما؟ فقعدت نجرب فطلعنا بحاجه جميله قوي. ايه هي؟ ممكن احط البكتيريا تحت ضغط تقوم البكتيريا تستغنى عن الحاجات اللي مش اسينشال. ازاي؟ عرض البكتيريا لهاي تمبرتشر، يعني كلمة هيت في الكتاب مش دقيقة، بدل كلمة هيت هاي تمبرتشر أفضل. يعني البكتيريا بتجرون حتى 40 42 أحطها في انكيبيتور عند 44، مش هتموت صحيح بس هتحس إن الجو مش حلو يعني. تقوم تستغنى عن الحاجة اللي مالهاش لازمة. تقوم تضرب البلازما اسمها كيكنج أوف، يعني بتشوت البلازما بره. أو ما أشوف إيه الصفة اللي أنا كنت بدور عليها دي اتغيرت ولا لسه موجودة. ده اسمه بلازما كيورنج. او احط انتيبيوتكس، بس طبعا برضه في كلمه لو تحطها تبقى اكثر دقه، سب ليثال دوز. سب ليثال يعني جرعه من الانتيبيوتك ما تقتلش البكتيريا لكنها تخلي البكتيريا تستشعر الخطر. زي ما انا مثلا احس الجو الهاي تمبرتشر دي حسيت ان الجو حر، او مقلع اللي ملوش لازمه مقلع الشكل، حسيت ان الانفايرمنت مش كويس او متخلص من اللي ملوش لازمه، فتقوم البكتيريا تستغنى من الحاجات اللي عن الحاجات اللي مش اسينشال زي البلازمت. تقوم ندور على الصفه اللي اتفقدت، لان البكتيريا لما بتقفل البلازمت ستيل قادره تعيش وقادره تجرو وقادره تظهر بقيه الصفات الاساسيه. فاستنتجنا ان البلازمت ار ديسبنسبل، يعني يمكن الاستغناء عنها. طيب عايزين نشوف بعض الصفات اللي ممكن البلازمت يعطيها للخليه. واحد ده في المقارنة اللي قلت لكم عليها من شوية بين الريلاكسد والانترنشن في البلازمت. واحد أول صفة البلازمت ممكن يديها الخلية إن الخلية تكون 6 فايبرز، يعني خليها فيرتايل. الكلام ده خدناه قبل كده دي. ما تيجي نحكي القصة من الأول. يوجد بلازمت داخل خلية يحمل جين اسمه اف جين، يعني فيرتيليتي جين، ويسمى البلازمت في هذه الحاله فيرتيليتي فاكتور. الجين ده لما يجي يشتغل، كلمه يشتغل في الجينات يعني ايه؟ كلمتين، يعني يحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن. بيصنع بروتين داخل الخليه، البروتين ده اسمه ايه؟ فايلين. شفت القصه من الاول اهي؟ فروم ذا سكراتش زي ما بنقول. ها؟ القصه من الاول. جين اسمه اف جين، يعني فيرتيليتي جين، موجود على بلازما او مسمي بلازما اف بلازما، يعني فيرتيليتي بلازما. وسمي الخليه دي اف بوزيتيف سيل، اللي هي كانوا قالوا عليها ميل قبل كده، فاكرين؟ الجين لما يشتغل يعني يحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن يكون بروتين اسمه بايلين. يقوم الخليه تجمع البايلين يونت وتعمل منها موديفايد فايلرز طويل كده. تقوم تقدر تاتاتش بيه الانذر بكتيريال سيل ان بروسيس نون از كونجوجيشن، اللي عن طريقه ممكن يحصل جين ترانسفير من خليه لخليه. لذلك البلازما دوت بالاضافه لان اسمه فيرتيليتي جين يسموه ايضا كونجوجيتيف جين، كونجوجيتيف بلازما، لانه عمل العمليه بتاعت الكونجوجيشن. وده سؤال جه السنه اللي فاتت في يناير، يناير 2009 السنه اللي احنا فيها دي في اولها، لحد نص السنه بتاع زمايلكم اللي في رابعه دلوقتي. قال لهم قارن بين الكونجيجيتيف والنون كونجيجيتيف بلازما. واحيانا الممتحن من طبته وطيبة قلبه يعني يكتب لك عدد الفروع اللي مطلوبه. كان في الامتحان اللي فات طالب فرقين بس، شفتوا؟ الكرم كله عندي ست فروق المطلوب فريقين. الشاطر اللي كان يكتب الفريقين بتوع الديفينيشن يعني ايه كونجكيت بلاد، يعني اكيد البلاد دوت عنده فيرتيليتي جين ادي واحد، واكيد بيقدر يعمل سكس بارت ادي اثنين. يوجوالي بيكون لارج ان سايز وبيكون موجود بفيو كوبي نمبر، يعني كوبي 2 3 5 بالكثير، يعني سترينج لو طبقنا النوعين على بعض، يعني الكونجوجيتيف دائما سترينجنت مش ريلاكس. وفرنت النون كونجوجيتيف بلازمد، بلازمد اهو بس ما عندوش اف جي يبقى ما يقدرش يعمل سكس بايلوت، ويوجوالي يبقى صغير في الحجم وبناء عليه يبقى كبير في العدد، ويعني يبقى ريلاكس. ادي اربع فروق اهو سهلين. الفرقين اللي فاضلين البلازمد اللي يقدر يعمل سكس بايلوت يقدر هو شخصيا ينقل كوبي منه الى خليه جديده، يعني كان في ترانسفيرد بين الخلايا وبعضها عن طريق السكس بايلوت. لكن البلازميد اللي ما يقدرش يعمل سكس بايلوت ما يقدرش يتنقل غير بمساعده كونجوجيتيف بلازميد. ازاي؟ لو الخليه دي جواها كونجوجيتيف بلازميد ونون كونجوجيتيف بلازميد، الكونجوجيتيف بلازميد يعمل سكس بايلوت يقوم يقدر ينقل كوبي من نفسه. اه وطالما فتح الطريق يقدر بلازميد اخر ينقل كوبي من نفسه. نعم يبقى النون كونجوجيتيف بلازميد ممكن يتنقل لخليه اخرى بمساعده الكونجوجيتيف بلازميد. دائما الكونجوجيتيف بلازميد موجوده في الجرام نيجاتيف باسيلاي، بينما النون كونجوجيتيف بلازميد موجوده في الجرام بوزيتيف كوكاي. دي مجرد فايندنج، ليه الله اعلم، لا عرفنا ليه ولا لقينا لها سيجنيفيكانس، مجرد ملحوظه رصدناها فقط. من قال لا اعلم. طيب يبقى الفانكشن نمرة واحد قلنا الكونجوجيشن دوت او الفيرتيليتي جين او السكس بايلوت فورميشن. نمرة اثنين دراج ريزيستنس، ممكن بلازمت يبقى موجود جوه خلية وعليه جين اسمه ار. ار يعني ايه؟ باختصار كلمة ريزيستنس. ماله بقى الجين دوت؟ الجين ده لما يشتغل، يعني ايه يشتغل؟ يعني يعمل ترانسكريبشن وترانسليشن، يقوم يصنع بروتينز جوه الخلية. هذه البروتين لقيناها انزايمز يوجوالي. الانزايمز دي بتعمل ديجراديشن للانتي بايوتكس، فتبقى البكتيريا ريزيستنت للانتي بايوتكس. وخدنا مثال في الشابتر الثاني. مثلا لو دي بكتيريا وعامله انفكشن لبني ادم، وانا اديت البني ادم ده بنسلين، والبنسلين رايح يدمر السيل وول وبناء عليه هيموت البكتيريا. ثم بعض البكتيريا قادره على انها تبروديوس انزايم اسمه بنسلينين، اللي قلنا هيتغذى بالبنسلين قبل ما البنسلين يتعشى بالسيل وول. مثل هذه البلازمنت نسميها ار فاكتورز، يعني بلازمنت ويتش كود فور دراج ريزيستنس. ويوجوالي بتعمل كده عن طريق انها بتكود فور انزايم برودكشن، مش اي انزايم، انزايمز ويتش ديجريد انتي بايوتكس. جيف ريزن، دايما انتوا تفوقوا بالاسئله. جيف ريزن، علم بما يلي سؤال امتحان. ليه الدراج ريزيستنس بيحصل لها وايد سبريد امونج بكتيريا البوبيوليشن؟ يعني البكتيريا ديت كانت سنسيتيف للبنسلين النهارده، ممكن بكره الاقيها اصبحت ريزيستنت. علم لان دائما الار فاكتورز يعني البلازمد اللي عليها ريزيستنس جين بتكون من النوع الكونجوجيتيف. ما هو لما الار فاكتور يبقى موجود جنب اف فاكتور، ده معناه ان الاف فاكتور هيخلي البكتيريا تعمل سكس بايلوت حلو، وهيعمل كوبي من نفسه ينقلها للخليه الثانيه. طب ما الكوبي اللي اتنقلت ديت اصبح عليها اف فاكتور وار فاكتور، فالخليه اللي كانت دراج سنسيت اكتسبت بلازمت جعلها او خلاها دراج ريزيستنت. عشان كده الدراج ريزيستنس بتنتشر امونج البكتيريا البوبوليشن، لان الاف فاكتورز الار فاكتورز يوجوالي بتبقى من نوع الكونجوجيتيف بلازمنت. ممكن البلازمنت يخلي الخليه فيرولنت، يعني ايه؟ يعني الخليه دي جواها بلازمنت بيحمل جين، الجين ده اسمه في اي يعني فيرولنس جين. هذا الجين لما يشتغل، يعني ايه يشتغل؟ يعني يحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن يخلي الخليه تبروديوس توكسين، فلما تفرز التوكسين تعمل ديزيز، يبقى البلازمت خلى الخليه فيرولنت صح؟ او يخلي الخلية تنتج كبسول، واحنا سبق قلنا ان الكبسول فيرولنس فاكتور عشان بيخلي الخلية بريزنت الفاجوسايتوس، او يخلي الخلية تكون البمبل العادية اللي فيها الخلية الاتاتش، والاتاتش من طريق الف ميل، طريق الانفكشن يبدا بادرس او اتاتش. وده سؤال جه في امتحان وبعضكم جاوبوا غلط. قال لي ايه بقى؟ ايه الريزن؟ علم ليه السام بلازمت ميرندر، ريندر يعني يجعل، ميرندر ذا اورجانيزم باثوجينيك. ليه بعض البلازمت تخلي البكتيريا تعمل ديزيز يعني؟ ده معنى السؤال. ها؟ لان سام بلازمت مي كود فور فيرولنس فاكتورز، فور اكزامبل توكسين برودكشن او كبسول فورميشن او فورميشن اوف بيلاي ادرنس فاكتورز يعني. دي الاجابه. طب بعض زمايلكم قالوا البلازمت ممكن يخلي الخليه باثوجينيك او فيرولنس، لان البلازمت بيخلي الخليه تريزيست الانتي بايوتيك وبالتالي تقدر تعمل الديزيز. هذه الاجابه خاطئه. واحد يقول لك طب ما لما البكتيريا هتقاوم الانتي بايوتيك يبقى هتستمر في عمل الديزيز، يبقى البلازمت تساعد البكتيريا انها تعمل الديزيز. يا جماعه بليز ستيك تو ذا ديفينيشن. معنى كلمه فيرولنس فاكتور از ذا فاكتور ويتش شير ذا اورجانيزم تو برودوس الديزيز، يعني بيساعد ان هو بيساعد الميكانيزم نفسه. يعني فاكتور يخلي البكتيريا تاتاتش وبالتالي تعمل الديزيز، يخلي البكتيريا تهرب من الفاجوسايتوز وتوصل للتارجت وبالتالي تعمل الديزيز. التوكسين نفسه بيبوظ استراكشر او فانكشن وبالتالي يعمل الديزيز. لكن كون البكتيريا حاجه مكنتها من انها تعيش، تستطيع رفض انها عايشه بالديزيز. ما هو في بكتيريا عايشه وريزيستنس للانتي بايوتيك ونون باثوجينيك. اذا لا توجد علاقه بالريزيستنس للانتي بايوتيك بالديزيز برودكشن. فبليز اللي هيكتب عشان البلازما بتخلي الخليه ريزيستنس دي اجابه غير صحيحه وغير معتمده. ممكن البلازما يخلي الخليه تبروديوس توكسين؟ نعم. ده بلازما موجود جوه بكتيريا لما يشتغل، يعني ايه؟ يعني لما يحصل ترانسكريبشن او ترانسليشن الخليه تبروديوس توكسين، بس التوكسين المره دي موجه لاذر بكتيريا. بعضكم سالني في الكبسول، في كلمه انا سبتها ما قلتهاش، كلمه كوليسين. يعني ايه كوليسين؟ يعني الكلام ده. الكوليسين هو نوع من البكتيريوسين، وهو بالاسم كده بكتيريو يعني بكتيريا، وسين يعني قاتل. يعني البكتيريا بتبروديوس توكسين تكيل اذر بكتيريا، نوع من التنافس. يعني دي كولاي، اسمها كولاي لما تبروديوس بكتيريوسين اسميه اسمها اسميه كوليسين. هو ده كلمه كوليسين اللي قلنا الكبسول ممكن تحمي البكتيريا من انتي بكتيريال ايجنت زي الكوليسين وزي البكتيروفيج وزي الكومبلكس. يبقى الكوليسين اللي اتقالت مع الكبسول هي نوع من البكتيريوسين. البكتيريوسين هو توكسين بروديوس باي سام بكتيريا تو كيل اذر بكتيريا سواء اوف ذا سيم اور كلوزلي ريليتد سبيشيز، نوع من التنافس بين البكتيريا وبعضها. اخيرا البلازمت ممكن طبعا يشتغل از كلونينج فيكتور، دي هنقولها في الجينيتك انجينيرنج، ودي مش صفه بيديها للخليه، دي مكتوبه زياده كده. لكن الاذر فانكشن البلازمت ممكن يخلي البكتيريا تريزيست الهيفي ميتال، تريزيست الديسانفكتنت، تو بروديوس انتي بايوتكس، ديتكت نيتروجين، تو بروديوس اتش 2 اس. مش لازم تحفظ كل الاذر، احفظ مثال وهنقف على ترانسبوزابل.